كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. ففي قوله قولوا عبد الله رد على الغلاة في حقه صلى الله عليه وسلم، الذين تجاوزوا في حقه إلى أن جعلوا له شيئاً من خصائص الربوبية، حتى قالوا إنه ليس بشراً، وقالوا إنه مخلوق من نور ولم يخلق، أو أنه نور، قالوا إنه نور وليس بشراً، وقالوا إنه مخلوق قبل آدم. كل هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. وقد يعتمدون على أحاديث موضوعة ويعتبرونها حجة لهم في هذا الباب، وضعها الزنادقة أو وضعها شياطين الإنس والجن من أجل أن يخرجوا هؤلاء ومن أطاعهم عن جادة الاعتدال. وفي قوله ورسوله رد على الكفر والمشركين الذين جحدوا رسالته صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الاعتدال في حقه صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله بما شرعه لنا، أن نعبد الله بما شرعه لنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. فالاعتدال هو العمل بسنته صلى الله عليه وسلم من غير إفراط ولا تفريط. فمن تقرب إلى الله بعمل لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه لأمته فإن هذا خارج عن الاستقامة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طريق الابتداع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وبالتالي فإن عمله مردود عليه مهما أتعب نفسه فيه. ومن أنواع الاستقامة الاستقامة في العبادة، الاستقامة في العبادة بين الإفراط والتفريط. فلا يشدد الإنسان في العبادة على نفسه تشديداً يكلفه ما يشق عليه أو ما لا يطيقه، ولا يتساهل في العبادة ويتكاسل عن العبادة ويتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني. فالعبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا توفر فيها شرطان: الشرط الأول الإخلاص لوجه الله عز وجل بحيث لا يكون فيها شائبة شرك أو قصد لغير الله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: أيكم أحسن عملاً أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصاً لوجه الله، وأصوبه أن يكون صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل. حتى يكون خالصا صوابا. فالاستقامة في العبادة هي أن تكون مؤسسة على هذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله تعالى أسلم وجهه لله هذا هو الإخلاص، وقوله تعالى وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. أما من تنطع في العبادة وشدد على نفسه فإن مآله إلى الفشل. وقد جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته من أجل أن يقتدوا به، فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، ولكنهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك غضب وخطب عليه الصلاة والسلام وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ما هموا به من التشديد على أنفسهم. وفي قوله سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة إلى أن العبد قد يحصل منه تقصير في الاستقامة لكونه بشراً، فقد يحصل منه تقصير فيرفع ذلك ويجبره بالاستغفار، بالاستغفار مما يحصل له من النقص في الاستقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا واستقيموا ولن تحصوا. سددوا وقاربوا، السداد أو السداد هو إصابة الهدف، والمقاربة مقاربة الإصابة وإن لم يصب. فالإنسان إذا بذل جهده وأدى وسعه فإن أصاب الهدف الحمد لله، وإن قارب ولم يستطع الإصابة لكنه اجتهد في طلب الإصابة فإنه معذور ومأجور. لكن أن يلجأ إلى التشدد والغلو أو يلجأ إلى التساهل والكسل فهذا هو الملوم. أما من بذل جهده وحرص على إصابة السنة وإصابة الحق ولكنه لم يوفق لذلك أو حصل شيء من النقص في عمله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه على ما أخطأ فيه من غير قصد، ولكن يستعمل الاستغفار عن التقصير والخلل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار كثير التوبة، مع أنه رسول الله وأتقى الخلق لله عز وجل وأعظم الخلق عبادة لله، وكان يكثر من الاستغفار، لأن الإنسان بشر ومهما عمل فإنه لا يؤدي حق الله كاملا، ولكن الاستغفار فيه جبر لما يحصل من النقص. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه الفريضة وفرغ منها وسلم من الصلاة يستغفر الله ثلاثا وهو متوجه إلى القبلة قبل أن ينصرف لأصحابه، مما يدل على أن الاستغفار مطلوب وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولكن دائما يحمل نفسه التقصير في حق الله عز وجل، وأن حق الله عليه عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ذلك لأن الإنسان عاجز عن القيام بحق الله عز وجل عليه على الوجه التام مهما أتعب نفسه، لأن حق الله عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، يقول في دعائه: لا أحصي ثناء عليك. فهذا جانب عظيم إذا استشعره المسلم فإنه دائما يلهج بالاستغفار، ولهذا قال: فاستقيموا إليه واستغفروه. مع الاستقامة استغفروا ربكم، لأن الإنسان عرضة للخطأ دائما وعرضة للتقصير. ومن أنواع الاستقامة الاستقامة في الحكم على الأشياء، ومن ذلك الحكم بالتحليل والتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يتشدد في التحريم حتى يخرج عن المشروع فيحرم ما أحله الله عز وجل، ولا يجوز له أن يتساهل بالحكم حتى يحل ما حرم الله، بل يكون معتدلاً على وفق الكتاب والسنة، فما حرمه الله ورسوله حرمه المسلم، وما لم يحرمه الله ورسوله فإنه حلال، ولا يجوز لأحد أن يحرمه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ففي تحريم ما أحل الله غلو وتشدد وقول على الله بلا علم، وفي استباحة ما حرم الله تجاوز لحدود الله عز وجل واعتداء على شرع الله. الواجب على المسلم الاعتدال في أمر الحلال والحرام، وأن لا يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقد تناقض أهل الجاهلية في هذا الباب، فتارة يحرمون أشياء لم يحرمها الله ولا رسوله، كما ذكر الله أنهم يحرمون بعض بهيمة الأنعام أو يحرمون بعض الزروع ويجعلونها لأصنامهم، فهذا تحريم ما لم يحرمه الله عز وجل. ومنهم من أباح الميتة، استحل الحرام وأباح الميتة التي حرمها الله ورسوله، فهم على طرفي نقيض، مفرط ومفرط في أمر الحلال والحرام، لأنهم يبنون أحكامهم على حكم الجاهلية لا على حكم الله ورسوله. وكذلك الحكم على أصحاب الكبائر من المؤمنين، فهناك طرفا نقيض، وهناك وسط واعتدال واستقامة في هذا الأمر. فالخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه كافر، وأنه إذا مات يكون مخلدا في النار، لأنهم حكموا بكفره حكما من عند أنفسهم، ما أنزل الله به من سلطان، وإنما حملهم على هذا التشدد والطغيان والغلو. والطرف الثاني المناقض من يرى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهؤلاء هم المسمون بالمرجئة، على طرف نقيض مع الخوارج والمعتزلة. المعتزلة انضموا إلى الخوارج في ناحية وخالفوهم في ناحية، قالوا إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان لكنه غير داخل في الكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين، وإن مات ولم يتب فإنه كما يقول الخوارج مخلد في النار. يقابلهم المرجئة الذين تساهلوا وفرطوا في الحكم حتى زعموا أن المعاصي لا تنقص الإيمان، وأن الناس في الإيمان سواء، بل قال قائلهم لا يضر مع الإيمان معصية. أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا الأمر على هدي من الكتاب والسنة، فقالوا إن مرتكب الكبيرة لا يكفر إذا كانت كبيرته دون الشرك، لا يكفر بها ولا يخرج من الدين كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في أدلة كثيرة تدل على أن مرتكب الكبيرة دون الشرك لا يخرج بها من الإيمان، كما تقوله الخوارج والمعتزلة. ولكنه يكون ناقص الإيمان خلافاً لما تقوله المرجئة، فالمعاصي تنقص الإيمان نقصا بينا حتى قد لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، فلا يعطى اسم الإيمان المطلق فيقال مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، ولا يسلب اسم الإيمان بالكلية كما تقوله الخوارج والمعتزلة، وإنما يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو معرض للوعيد إن شاء الله غفر له بمنه وكرمه، وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد في النار بل يخرج من النار بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار والمشركون. فالمؤمن ناقص الإيمان وإن عذب في النار فإنه لا يخلد فيها بل مآله إلى الجنة، هذا هو الاستقامة وهذا هو الاعتدال الذي تجتمع به الأدلة، والذي ينبني على العقيدة الصحيحة ولله الحمد، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، استقامة في الحكم. وكذلك من أنواع الاستقامة الاستقامة في القول، الاستقامة في القول عندما تتكلم في شخص فعليك أن تستقيم في حقه، فلا تجور عليه بالقول أو بالشهادة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم يستقيم في قوله حتى مع الأعداء، فلا يقول إلا ما يوافق الحق، وكذلك يستقيم في الشهادة، فلا تحمله الحمية مع قريبه إلى أن يشهد له بغير حق، ولا تحمله البغض إلى أن يشهد على عدوه بالباطل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيجب على المسلم أن يكون مستقيما في أقواله مع أعدائه ومع أصدقائه، مع أعدائه فلا يجور عليهم بالقول والشهادة، ومع أصدقائه فلا يحيف معهم بغير حق، يكون معتدلا في أقواله، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الاعتدال في كل شيء والاستقامة في كل شيء، في القول وفي الفعل وفي الاعتقاد، أمر واجب على كل مسلم، ومن لزم الاستقامة ولزم الاعتدال في جميع أموره فإنه يحصل على ما وعد الله المستقيمين به. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على هذه الكلمة وحققوها قولا وعملا، ولا يكفي القول أن يقولوا ربنا الله فقط ولا يستقيمون على ما تقتضيه هذه الكلمة من لزوم لمقتضياتها ومدلولاتها. القول وحده لا يكفي، بل لا بد أن يحقق القول بالعمل. قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذه الكلمة فأدوا حقها وما يجب لها مما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، عند قبض أرواحهم وفي حالة نزع أرواحهم، الحالة التي هي أشد الحالات وأحرج المواقف عند ختام حياتهم ونهاية أعمارهم وانتقالهم من دار الدنيا إلى دار الآخرة، تتنزل عليهم ملائكة الرحمن ألا تخافوا ولا تحزنوا. تقول لهم: لا تخافوا على ما أنتم قادمون عليه في الآخرة، فإن الله قد أعد لكم كرامته وأعد لكم جنته، فأنتم قادمون على رب رحيم وعلى دار كريمة ومقام عظيم. لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، لا تحزنوا على أموالكم التي تركتموها، ولا على أولادكم، ولا على ما تركتموه في الدنيا، لا تحزنوا عليه، لأن الحزن على شيء فات، وأما الخوف فهو على شيء مستقبل. فهي تطمئنهم، وذلك بنفي الحزن عنهم ونفي الخوف. ثم تقول لهم: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لما طمأنتهم من الحزن والخوف بشرتهم: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي وعدكم الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه لا يخلف وعده لمن صدق معه فأطاعه واتقاه. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ملائكة تتولى شؤونهم كما تولتهم في الدنيا بأمر الله سبحانه وتعالى وصحبتهم في الدنيا على الطاعة وعلى الخير، فهي تكون معهم في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كل هذه الكرامات وهذه البشارات بسبب الاستقامة، أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذه الكلمة العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها الاستقامة في دين الله تعالى، لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد ألقاها فضيلته في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، أرسل إلينا رسولا كريما وصفه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتكفل تعالى بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وقدوة المهتدين ورحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، الذين هم خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الثاني من شهر شعبان عام 1401 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرنا أن نلتقي في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، والذي تفضل مشكوراً بإجابة دعوة الجامعة الإسلامية لإلقاء محاضرة لطلابها من أبناء العالم الإسلامي، فتجشم مشقة السفر على الرغم من مشاغله وكثرة ارتباطاته التي أجل بعضها لإجابة دعوة الجامعة الإسلامية والالتقاء بإخوانه وأبنائه من منسوبي الجامعة من أساتذة وطلاب، فجزاه الله خير الجزاء وأجل مثوبته وجعل عمله هذا في سجل أعماله الخيرة المباركة المشهورة التي لا تخفى على طلاب العلم من تأليف في العلوم النافعة وبيان ودعوة لمنهج الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، منهج سلف هذه الأمة الصالح، والرد على أهل الأهواء والبدع حفاظا على السنة ودبًا عن حياضها، فجزاه الله خير الجزاء وثبتنا وإياه على الحق والهدى. موضوع هذه المحاضرة، محاضرة هذه الليلة، موضوع عظيم، لا تتم السعادة الدنيوية والأخروية إلا بتحقيقه، ألا وهو الاستقامة على دين الله عز وجل. فنرجو من فضيلته التكرم بإلقاء محاضرته، وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإنها فرصة كريمة، هذا اللقاء الذي يسره الله في هذه الجامعة المباركة مع إخواني وأبنائي المشايخ وطلبة العلم، فإن التلاقي بين الإخوة والتواصي بالحق أهم أو من أهم أمور الدين، وهو أبرز علامة تتميز بها هذه الأمة على غيرها. أما الموضوع فإنه موضوع مهم، ولا أظنني سأوفيه حقه أو قريبا من ذلك، وإنما هو جهد المقل، فالاستقامة على دين الله عز وجل أمر مهم جدا، ترتبط به سعادة العبد الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال لعباده المؤمنين: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي قولاً في الإسلام لا أسأل عنه غيرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبين ما للاستقامة من أهمية، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بها رسوله وأمر بها عباده المؤمنين، وأن الله وعد أهل الاستقامة الخير في الدنيا والآخرة. إذن فما هي الاستقامة التي هذا شأنها؟ الاستقامة كما فسرها السلف الصالح، قال أبو بكر رضي الله عنه: الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الاستقامة على الأوامر والنواهي، وأن لا يروغ الإنسان كروغان الثعالب. وقال عثمان رضي الله عنه: الاستقامة إخلاص العبادة لله عز وجل. فهذه التفاسير كلها تجتمع على أن الاستقامة تعني الاعتدال على أمر الله ورسوله من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا تقصير. ومنه الشيء المستقيم، والصراط المستقيم معناه المعتدل. فالاستقامة معناها الاعتدال على أمر الله ورسوله من غير إفراط ولا تفريط. ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى. فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله سبحانه وتعالى. ومن تاب معك من المؤمنين ليستقيموا كما أمروا ولا تطغوا. الطغيان معناه الزيادة والخروج عن الحد المشروع، الزيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، والتشدد في ذلك، والخروج عن الحدود الشرعية إلى زيادات وتكلفات لم يشرعها الله ولا رسوله، سماها الله طغياناً. والطغيان معناه الزيادة عن الحد، كما يقال طغى الماء إذا ارتفع عن الحد وزاد عن الحد، فنتج عن ذلك أنه يخرج عن مكانه وعن قراره. فكذلك الطغيان في العبادة، الطغيان في الشرع، معناه أن الإنسان يزيد على ما شرعه الله ويخرج عن ما يرضاه الله سبحانه وتعالى بتكلفات وتنطعات وتشددات لم يأمر الله جل وعلا بها ولا رسوله. وفي الجانب الثاني الذي يقابل الطغيان التساهل والتفريط، بمعنى أن الإنسان يتساهل في أوامر الله ويضيع كثيراً منها ويكسل عن الواجبات، فهما على طرفي نقيض، على طرفي نقيض، المتشدد والزائد عن الحد والمتساهل المنحرف. ولهذا يقول الناس فلان مستقيم وفلان منحرف. فلان مستقيم يعني على طاعة الله سبحانه وتعالى من غير زيادة ولا نقصان، وفلان منحرف خارج عن الحد المألوف المشروع، خارج عن الحد المشروع، إما بزيادة لم يشرعها الله وإما بنقص عما شرعه الله عز وجل، فهو منحرف عن الاستقامة، منحرف عن الاعتدال. والشيطان لعنه الله يشم ابن آدم، فإن وجد منه رغبة في الخير، إن وجد منه رغبة في الخير حمله على الزيادة وعدم الاقتناع بالحد المشروع حتى يخرجه عن المطلوب ويكلفه ما لم يكلفه الله به، ويصور له ما شرعه الله بأنه أمر قليل ولا يكفي، فلا يزال به حتى يزيد ويزيد ويخرج، كما حصل للخوارج. فإن الخوارج عندهم رغبة في الخير وعندهم محبة للخير، ولكن الشيطان جاءهم فحملهم على الغلو، حملهم على الزيادة والتكلف حتى مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وإن وجد الشيطان من الإنسان حباً للشهوات وحباً لاتباع أهوائهم فإنه يزين لهم الشهوات ويزين لهم الكسل ويزين لهم ترك الواجبات وفعل المحرمات حتى يخرجهم من الأوامر والنواهي، أو حتى يخرجهم من كثير منها ويحملهم على التضييع والتفريط. هذا هو الشيطان مع بني آدم، إلا من رحم الله عز وجل، إما أن يأتيهم من طريق الزيادة والتشدد والتزهيد فيما شرع الله، وإما أن يأتيهم في التساهل والترغيب في الشهوات ويفتح لهم باب الانحلال حتى يخرجهم من دين الله. فمهمته أن يخرج بني آدم ما استطاع عن طاعة الله عز وجل من هنا أو من هناك. هذه مهمة شياطين الإنس والجن، يحاولون حمل الناس إما على الإفراط وإما على التفريط، إما على الغلو وإما على التساهل. ولا يحزنهم ويقف في وجوههم إلا المستقيم المعتدل الذي أعياهم أن يحرفوه إلى مرادهم. هذا هو الذي يحرجهم ويقف في وجوههم، أهل الاستقامة وأهل الاعتدال. ثم أيضاً الاعتدال والاستقامة أدعى إلى الاستمرار، أدعى إلى الاستمرار على العمل الصالح. أما الغلو والزيادة والتشدد فإنه أدعى إلى ترك الطاعة وترك العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. أما الإنسان المعتدل في طاعة الله عز وجل المستقيم فهذا يساعده الله جل وعلا للتوفيق والاستمرار على دين الله عز وجل. وكذلك الطرف الثاني إذا تساهل وتساهل فقد يصل إلى حد الزندقة والإلحاد والكفر بالله عز وجل، فلا ينجو من هذين الخطرين إلا المستقيم على دين الله عز وجل. والاستقامة أنواع، أنواع كثيرة. أولها الاستقامة في العقيدة، بأن يكون المسلم مستقيماً في عقيدته فيحقق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول، أن محمداً رسول الله، قولاً وعملاً واعتقاداً، فيحقق شهادة أن لا إله إلا الله بالعمل بمعرفة معناها والعمل بمقتضاها ظاهراً وباطناً، فيحقق أنواع التوحيد التي لا تستقيم عقيدة المسلم إلا بها. ومن ذلك أن يصف الله جل وعلا، أن يثبت لله الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أما من انحرف عن الاستقامة في هذا الباب فإنه إما أن يعطل أسماء الله وصفاته بدافع التنزيه كما يقول، فيحمله الغلو في التنزيه إلى أن ينفي ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به رسوله بحجة أن ذلك يلزم منه التشبيه، فيلجأ إلى التحريف والتأويل وجحود ما سمى الله تعالى به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به أو وصفه به رسول. هذا جانب المعطل، والذي حملهم على هذا التعطيل والإلحاد هو غلوهم في التنزيه. التنزيه، تنزيه الله مطلوب، لا شك أن تنزيه الله جل وعلا مطلوب، ولكن ليس من تنزيه الله نفي ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أعلم بنفسه وأعلم بغيره وأحسن حديثاً من خلقه، وأعلم الناس بالله عز وجل من الخلق هو رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس فيما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به، ليس في ذلك تشبيه، لأن لله جل وعلا أسماء وصفات تخص وتليق به، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم. وإن اشتركت في اللفظ والمعنى إلا أنها تختلف في الكيفية والحقيقة. هذا مسلك أهل السنة والجماعة. الطرف الثاني، طرف المشبهة الذين غلوا في الإثبات، غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه وجعلوا أسماءه وصفاته من جنس أسماء المخلوقين وصفاتهم، لا فرق بينهما، حتى شبهوا الخالق بالمخلوق تعالى الله عما يقولون. والذي حملهم على ذلك هو الغلو في الإثبات. والذي حمل الأولين هو الغلو في التنزيه، والغلو دائماً وأبداً مرفوض، لأنه يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. وطريق الاستقامة في هذا الباب هو ما عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، وهو إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على وجه يليق بجلاله، فينزهون الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيهاً بلا تعطيل، ويثبتون لله الأسماء والصفات إثباتاً بلا تمثيل. هذا هو طريق أهل السنة والجماعة، وهو الاستقامة، وهو الاعتدال، ولله الحمد. وكذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، شهادة أن محمدًا رسول الله لا بد من الاستقامة فيها بين الإفراط والتفريط. فهناك من جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين والملاحدة، وهناك من غلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جعل له شيئاً من خصائص الربوبية، وزعم أنه يستغاث به بعد موته صلى الله عليه وسلم، وأنه يجيب الدعاء، وأنه يتصرف في الكون كما يعتقدون. هذا غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، فجانب نفوا رسالته وكذبوا برسالته، وجانب غلوا